بنات وتتفرجت لو تضحك شوية تجي تسمع وتتفرجت لو تضحك شوية. واحد اليوم يا حضر رانا كنت في الدار البيضاء واحد اليوم يا حضر رانا كنت في واحد الشراب اشتسمعت خسام وضرب زد نحقق في عيني ديت نشتفيتي من وشمال القي قدامي جوج رجال واحد منهم تبو مهمال اخر بتيا ابو ناقية قل صاحبو شحال قدك على تبقى عايش وحدك مدة زواج مضبط وبك تبع السنة النبوية مشي هاد الحالة لا كتبك مدة زواج الله يهديك عيد الحالة لقتبك نوض الزواج ما يديك انت زفريت براك عليك مع سنة النبوية نوض الزواج دغيا وعزم يالك ساكت غير تخمم عندك غدا تسبح ندا مذكور خويا قالها لي شني انا نحمد ربي نزوج ونضف ثوبي روح البيت نوجد قربي جوج وليد روح البيت نوجد قربي جوج وليدات ولبنية يا من طفهم يا محلاهم يا من دينهم بهدرتهم الله الكريم يعيشهم امي انتم حتايا يا محلاها عيشت الولاد والكتر شمع السيف وقاد يا محلاها عيشت الولاد الرزق بهادي ما يزداد محلاها عيشت الولاد الرزق بهادي ما يزداد انت تبع غير الفساد يا ويلك كما تصحي شلات خصومة وهوارج بين العزل مع المدوج هاي تسمع وتتفرج تلا وتضحك شوية هاي جوب العزري بعض ضحك قل مزوج يا ويلك هاي جوب العزري بعض ضحك قل مزوج يا ويحك سبني وتمجد نساك سمع كلام يتصنط ليا ويتيجي عني كيف كعب دو تجيدني كيف مقيد ويتيجي عني كيف كعب دو تجيدني كيف مقيد رانا باغي نبقى سيد لا بنت مرا تحكم فيا نخدم الروح اللبيت هلا مرا لا ولدي غوت لا حارت ولا وارت لا مصيبات السقفية قالك ترشي في هذا الوقت المرا العصرية غلبت والكترشي في هذا الوقت المرا العصرية غلبت ما تسولها فين خرجت ولا تقنع بالقسمية زوجت وكسبت حمار جابوليها ربي الدار يبقى يخدم حتى يقبر يجمع هو شتت هي ما تعرف هي غير المال يكون حرام ولا حلال بغيت تشريك سواد شحال تعمل حفلات الليلية يا موت نتا ولا تبر جبر الخدمة ولا لا تجبر تطيح في بار ولا في بحر ما تعرف غير راليا كنت عشرها بالإحسان ما تقراش يديك الأمان تكون تاقي جعلك خوانا تعمل شي فيك النية شوف الفعاد ها هاك يدير شوف نهارت من الحرير شوف الفعاد ها هاك يدير شوف نهارت من الحرير قرب ليها وتشوف الخير خلي جناتك مرمية داك الفعا خطر حق داك الزوجة خطر يا بيديك شلبتو للدار مع عشرين المش مع الفارة واش انت تحكي ليا المرا اللي بيطيني ناخذ خد زويجات انت وسعد خليني نعيش مفراد رباح انت الزوجية جلات خصومة وهوارج بين العزري مع المزوج عجيت سماع وتتفرج لو تضحك شوية يا الحبيب الرجال اعلموا كل الشول شبال والمكر وخبت النية امك مرا واختك مرا علاش عندك هاد الهضره حتى تاريخ وقرا وندر مراشنية. يا جوجل زواج وقال يا اختي هادي تحبت الرجال يعلموك الكشون الشال يا المكروخ يا مطمرة وخدك مرة ولا شعنك هاد الهضرة هاد تاريخ وقرا ودار المرة غاشنية المرة هي تات الرجل المدرة الترقم الأول هي المفتاح لكل قتال بدونها ما تعمر دنيا مع مني قول المعقولة ما قسات مع الرجل وما دقت منه من قول وما صبرت ليلو هي هي اللي تربي الولاد وتحضر في الوقت الزايد هي صبان هي الحداد الارض نزرعك خصمية يا اختي هادي هزعفها وتشتم ولا تقدم دعمك مسكينة بالله تبدا حب وتصبر هي يا كل نهار عندك فرجة وتاتيها وقت الحاجة هذا هو حال الزوجة بانتصار المرضية أجوب العزيز دون مخالات لا مخلاني ساقل أجوب العزري دون مهلك لا مخلاني ساقل أقل مزوج يا عقل هنوضع من شي جمعية قل لهم هيا حضرة هتعفوني وطيعوا المرض شنو لي حرات مرة ونسيبوها تحكمية جميع الرجال يسمعوك ينفدوا كلامك ويطيعوك ونساب لي جميع يحبوك يقدموا لي بشي هزية أما أنا يا صديقي سوقني السماء وسوقي لا تجعلهم في طريقي ولا تقليشي الحوت عليا لا تجعلهم في طريقي ولا تقليشي الحوت عليا يظهر لي فيك الخج بحاجك عقلك خارج حكم فيك طلعك العوج كثرت فيك في الكيمياء كيد من سوانيا ويحاك اللي في عقلك والسحر ماك عطيت شكور من غير هواك في المرا وتمجد ليا شوفو بيتيني نتزوج او انا وقت ما نخرج جيب الشرف تايت معاج المناكير القوية عاش تشكر وعاش تمجد وانا عارف ما في المزود لكن انت عقلك جمادة فكرك جعبة خوية كتر حلمك منه مقفيك حل عينك شوف الطريق كتر حلمك منه مقفيك حل عينك شوف الطريق شوف الطريق يا اخويا شوف المنكر شو الخزية كيفاش بغيتيني نتزوج انا فقط ما نخرج سيب الشرف تايت بحاج المناكير القوية اجوب نتزوج يا سلام قلع زري قصر الملام اجوب نتزوج يا سلام قلع زري قصر الملام صنت لي نفيدك بكلام نبيل لك حل الدنيا هالدنيا ما هي واحدة فيها الصالح والفاسد وهل الخير وهل الضد حل الدنيا هذه هي انت يا العذري لاش عليك خد بنت لاصل تحسن بيك بيها فما لا يعنيك وحسن بيها تاهية أجوب العذري يا سادات أقلت أنا بغيت وليدها أجوب العذري يا سادات أقلت أنا بغيت وليدها أبارك من الزلات نطلب ربي يغفر لي سنت لي يا عقل عرى الفساد ما فيه فضل سنت لي يا عقل عرى الفساد ما فيه فضل بعد فيك الحق والعدل تعمل في راسك مزية جرات خصومة وهوارج بالعذري مع المزوج اجي تسمع وتتفرج تزلة وتضحك شوية سنت لي يا عقل ارى الفساد ما في يفضل تبع طريق الحق والعدل تحمل في راسك الزيار كتاب الكريم الفيلاني.